إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الإيمان من شرح السنة له: باب. الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. بداية الإسلام معروفة، أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يكون من المسلمين، فكان أول المسلمين من هذه الأمة، ودعا صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه وأحبهم إليه من الرجال والصبيان والنساء، فأسلم أبو بكر وأسلم علي وأسلمت خديجة، ثم بدأ الإسلام ينتشر في الناس، وما آمن معه في مكة إلا عدد قليل أوذوا بسبب إيمانهم وإسلامهم، واضطهدوا وعذبوا كما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنه. وبمثل هذه البداية ينتهي أمر الإسلام، يعود الإسلام في آخر الزمان غريبا أيضا، ويقل المسلمون ويقل المؤمنون ويكثر أهل الكفر والإلحاد، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. فكان أهل مكة المؤمنون غرباء بين عامة أهلها، بل كانوا غرباء في الجزيرة العربية كلها، وسيعود أهل الإيمان غرباء في آخر الزمان. فطوبى للغرباء، إما أن تكون طوبى بشارة بحسن الجزاء وحسن الثواب، كما قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وإما أن تكون طوبى شجرة في الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. طوبى للغرباء أراد المهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله عز وجل. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع جمع نزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته وهاجر في سبيل الله عز وجل فرارا بدينه. فإذا علمت أيها المسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فعليك في زمان الغربة ألا تستوحش من الوحدة، ولا تستوحش من قلة السالكين، وعليك أن تستأنس بالسابقين. إذا علمت أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ غريبا، وإذا ابتليت بهذه الغربة فلا تستوحش ولو كنت وحدك، ولا تستوحش وإن قل السالكون لطريق الحق والمتمسكين بالدين، ولا تستوحش من كثرة أهل الضلال، واستأنس بمن سبقوك على الدرب، محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه. فإن الله تبارك وتعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكأن الله تبارك وتعالى اطلع من قلب نبيه عليه الصلاة والسلام من شيء من على شيء من هذه الوحشة التي يجدها بسبب قلة من آمن معه، فقال: والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فإذا هديت للحق فاستمسك به وعض عليه بالنواجذ، وإياك والاغترار بكثرة أهل الباطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يأرز أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. قيل: كان هذا زمن الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، وكانت الردة كما درسناها في سيرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يأرز إلى المدينة، يعني أهل الإيمان يجتمعون في الإيه؟ في المدينة، ومن خارج المدينة كفر وارتد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل إن الإيمان لا يأرز، المراد أهل الإيمان، أهل الإيمان، كما قال الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية. وهذا الحديث يدل على فضل المدينة المنورة وفضل سكناها وفضل الإقامة فيها، وفضائل المدينة كثيرة، وفضائل المدينة كثيرة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت في المدينة بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن مات فيها. من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت فيها. قال: باب الإيمان بالقدر، الركن السادس من أركان الإيمان. فالإيمان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأله جبريل عنه: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه آيات من القرآن تدل على أن كل شيء بقدر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الإيمان: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. فالكفر بالقدر كفر بالله عز وجل، لأن الإيمان بالقدر هو في جملته يعود إلى الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته. ولذلك لما تكلم العلماء في الإيمان بالقدر قالوا: لماذا لم يصرح الله تبارك وتعالى به في القرآن الكريم؟ لأن الله قال في ذكر أركان الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالله تعالى في القرآن ذكر أركان الإيمان خمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولم يصرح ربنا سبحانه في القرآن بالإيمان بالقدر، إنما صرح به النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: لم يصرح الله تبارك وتعالى بالإيمان بالقدر لأن الإيمان بالقدر في جملته راجع إلى الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته، لأن الإيمان بالقدر على مراد: الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب ما علمه في اللوح المحفوظ، والإيمان بمشيئة الله تعالى وإرادته، وأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، والإيمان بخلق الله تبارك وتعالى للمخلوقات على وفق ما سبق به علمه. فهذه الإيمان هذا هو الإيمان بالقدر، أربع مرات كلها راجعة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإيمان بالقدر داخل في الركن الأول هو إيه؟ أن تؤمن بالإيه؟ أن تؤمن بالله، لأن الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله، هذا من الأسماء والصفات. الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق والإيجاد، وكل ذلك داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. زاد عبيد الله: خيره وشره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. فهي هذه مرتبة الإيه؟ الكتابة. سبقتها مرتبة الإيه؟ العلم. سبقتها مرتبة العلم، علم وكتب. ثم كل شيء يجري بمشيئته سبحانه وتعالى، ثم إنه سبحانه وتعالى أوجد الأشياء وخلقها على وفق ما قدرها: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. فالله سبحانه وتعالى علم وكتب. سبحانه وتعالى كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى الحكمة من كتابة المقادير قبل خلقها، فقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا يا ربي كتبت كل شيء؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالإيمان بالقدر سبب راحة البال وطمأنينة القلب وسبب الرضا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني لا مبدل لكلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فمن فوائد الإيمان بالقدر راحة البال، طمأنينة القلب، رضا النفس. كما قال بعضهم: يا رب ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمض القضاء على الرضا مني به إني وجدتك في البلاء رفيقا. والله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فالإيمان بالقدر بيخفف وقع المصيبة على الإنسان، الإيمان بالقدر بيخفف وقع المصيبة على الإنسان ويجعله يرضى بقضاء الله ويستسلم لأمره عز وجل. وعن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى وفي رواية قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض، فقال آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته، قال نعم، قال أتلومني على أمر قد كتب علي أن أفعل من قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى. آدم مرفوع على أنه الفاعل، وموسى في محل نصب على أنه مفعول، والمعنى أن آدم ألزم موسى الحجة. قال الخطابي إنما حجه آدم في دفع اللوم، إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحدا، وقد جاء في الحديث انظروا إلى الناس كأنكم عبيد ولا تنظروا إليهم كأنكم أرباب. هذا رواه الموطأ رواه مالك في الموطأ بلاغا عن عيسى عليه السلام وليس على النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ان ادم حج موسى يلزم الحجه، وذلك كما قلنا سابقا انه ليس لانسان ان يعير انسانا بذنب تاب منه، قال الله تبارك وتعالى واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فموسى بيلوم آدم وبيعذبه على أن خطيئته كانت سببا في إخراجه وذريته من من الجنة، وآدم قد تاب لأن حج التقى آدم وموسى، كان هذا بعد خلق بعد خلق موسى بسنين، وآدم تاب قبل أن يخرج من الجنة أصلا، تاب فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه ونزل الأرض بعد أن تاب الله عليه، وموسى قابله بعد ذلك بعد التوبة سنين، فلا يجوز لموسى أن يلوم آدم ولا أن يعاتبه على ذنب قد تاب منه. فإذا عير إنسانا بذنب قد تاب منه فإنه يجوز له أن يحتج عليه بالقدر كما احتج آدم على موسى. وليس للعاصي والفاسق المصر على ذنبه أن يحتج بالقدر، يقول يا أخي مكتوب علي، يا أخي كل ما من حدا وحشة ودعبه تقول توب، يقول يا أخي حدا مكتوب علي، هو يعني لو ما كانش ربنا كاتب عليه كنت حاملها. لا يجوز الاحتجاج بالذنب على المعايب، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب، إنما يحتج بالقدر من تاب من ذنبه وعوتب عليه فله أن يحتج بالقدر تبرئة لذمته، إن هذا أمر كان لابد أن يكون لأن الله كتبه عليه. وقول عيسى عليه السلام انظروا إلى الناس كأنكم عبيد ولا تنظروا إليهم كأنكم أرباب. يقول في المحقق روى الأثر كله كما روى مالك في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. يا ما تبصش للناس من فوق وهم تحتك، لأن هذا بيدل على أنك أنت إيه متعالي عليهم مترفع عليهم. لكن انظر إلى الناس من أسفل إلى أعلى، انظر إلى الناس دائما هم أحسن منك. ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وأنت أبصر الناس بعيوب نفسك وأنت أدرى الناس بأخطاء نفسك وعيوب الناس عنك مستورة، فالمفروض أن تحسن الظن بالناس وتسيء الظن بإيه بنفسك. ده معنى كلام عيسى عليه السلام انظروا إلى الناس كأنكم عبيد ولا تنظروا إليهم كأنكم أرباب. قال الإمام وأما حكم الذي تنازعاه اللي هو آدم وموسى، وأما حكم الذي تنازعاه فهما فيه على السواء، لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر ولا أن يبطل الكسب الذي هو السبب، ومن فعل واحدا منهما خرج عن المقصد إلى أحد الطرفين إلى مذهب القدر أو الجبرية. القدرية الذين ينفون القدر ويقول الإنسان خالق أفعال نفسه، والجبرية الذين يقول الإنسان ده ملوش حاجة في نفسه خالص، لكن أهل السنة يثبتوا القدر ويثبتوا الكسب كما سبق في الطحاوية وأفعال العباد خلق الله وكسب وكسب العباد. فالذنب فعل العبد وخلق الله الرب سبحانه وتعالى، والعبد يعاب على ذنبه لأنه من من كسبه، لأنه من من كسبه. وقالوا أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، يقول إذا جعلك الله بالصفة التي أنت بها من الاصطفاء بالرسالة والكلام، فكيف يسعك أن تلومني على القدر المقدور الذي لا مدفع له؟ إزاي أنت يا موسى كلم الله أنا كل شيء بقدر وتلومني على أمر أنا ما أقدرش أرده لأن ما قدر الله لابد أن أن يكون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، وذلك أن الابتداء بالمسألة والاعتراض كان من موسى ولم يكن من آدم إنكار لما اقترف من الذنب. آدم ما قالش أنا ما أذنبتش أنا ما أخطأتش، آدم اعترف بذنب وتاب وتاب منه، إنما عارضه بأمر كان فيه دفع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم وهي وهي القدر. أنت تلوموني على شيء لا يمكن أن أهرب منه لأنه قدر الله سبحانه وتعالى. ونقل المحقق ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث، قال الحافظ وفي الحديث استعمال التعريض بصيغة المدح، استعمال التعريض بصيغة المدح، يؤخذ ذلك من قول آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته إلى آخر ما خطأ به، وذلك أنه أشار بذلك إلى أنه اطلع على عذر وعرفه بالوحي، فلو استحضر ذلك ما لامه مع وضوح عذره. يعني أما واحد يعني عالم يعمل حاجة ويقوم واحد يقوله أنت العالم، يعني أنت العالم وتفعل هذا أو أنت العالم وتقول هذا الكلام، يبقى مدح بطريق التعريض، التعريض بصيغة الإيماد، يعني بيعرض به بما دون المدح بس بصيغة أنت العالم، يعني أنت العالم وتقول كده، أنت العالم وتفعل كده. فآدم بيقول لموسى أنت موسى الذي اصطفاه الله برسالته وبكلامه، إزاي يا موسى يفوتك أن ما فعلت كان بقدر الله، وكيف تلومون على شيء قدره الله عليه. وفيه مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق، يعني المجادلة مأذون فيها ومنهي عنها، مجادلة مأذون فيها إذا كانت بالتي أحسن لإيه؟ لإحقاق الحق وإبطال الباطل، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي إيه؟ بالتي أحسن. وأما الجدال بغير التي أحسن لا يجوز، والجدال الذي لا يراد منه إحقاق الحق لا يجوز. ففي الحديث مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق، وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج ليتوصل إلى ظهور الحجة، وأن اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يكن له إيه؟ هذا القدر من العلم والإيه؟ واليقين. وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه، والابن أباه، فموسى حج إيه؟ وناظر وجادل أباه آدم. ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور، كما جادل إبراهيم إيه؟ أباه، كما جادل إبراهيم أباه. وفي حجة لأهل السنة في إثبات القدر وخلق أفعال الإيه؟ العباد: والله خلقكم وما تعملون. وفيه أنه يغتفر للشخص في بعض الأحوال ما لا يغتفر في بعضها، يعني أنا ممكن أسمحك في حالة بس ما سمحكش في إيه؟ في حالة تانية. يغتفر للشخص في بعض الأحوال ما لا يغتفر في بعضها، كحالة الغضب والأسف، يعني ما يبقى واحد غضبان ولا منفعل ويغلط، الله يسامحك، انت عارف انه ما كانش غضبان ما كانش هيتكلم الكلام ده ولا هيعمل ايه العمل ده، ولا سيما ممن طبع على حدة الخلق وشدة الغضب. فإن موسى عليه السلام لما غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة خاطب آدم مع كونه والدة باسمه مجردة، فقال: أنت آدم، ما قالش أنت أبونا، وخاطبه بأشياء لم يكن ليخاطب بها في غير تلك الحالة، ومع ذلك فأقره على ذلك، أبوه آدم أقره على ذلك وعدل إلى معارضته فيما أبداه من الحجة في دفع شبهته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.